عن مسألة صلة الرحم والصلاحية. نعم. صلة الرحم يعني الأنثى الذكر، مين يعتبر رحم، مين قريب مين بعيد يعني؟ لا فرق بين الذكر والأنثى بالنسبة لموضوع صلة الأرحام، لكن الموضوع له أهمية إذا كانت الزيارة بين ذكر وأنثى، أما يقع في الزيارة مخالفة شرعية. فأول ذلك مثلا ما يقع خلوة بين ذوي الأرحام اللي ما في بيناتهم حرمة أبدية، ما يقع خلوة. ثم إذا لم يكن هناك خلوة، كان في مثلا أبو البنت أو خالها أو عمها إلى آخره، يكون المجلس مجلسا متأدبا لآداب الإسلام، ما تكون القريبة كاشفة عن شيء من زينتها المحرمة بالنسبة للواصل لرحمها وهو غير محرم لها. وأكثر من هيك يكون المجلس مجلس وقور، هذا تحقيقه صعب في هذه الدهور، مجلس ليس فيه ضحك، ليس فيه قهقهة بين الرجال والنساء اللي لسنا محارم. فإذا كانت الزيارة بهذه القيود وبهذه الشروط فوسعها ما استطعت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم المواصلة هذه أدخل عليها معنى فوق صلة الأرحام، حيث قال عليه الصلاة والسلام: إن من أبر البر أن تصل أهل ود أبيك، أهل ود أبيك، فما بالك بأبي أقاربك. إذن لا فرق بين الأخ والأخت وبين العم وبين الخال وبين لا فرق إلا بمراعاة هذه الحدود. يمكن أحد الليبيين، الله الليبيون، هذا الأخ الليبي أخذ مني مجموعة أشرطة ودخل لليبيا تحريض، وكل ما دخل بلد نسخ نسخة، من دخل على بلد ثاني على قرية ثانية كل ما دخل نزل فيها نسخة، ما شاء الله امتلأت هناك، والآن ما شاء الله أصبحت أشرطة الشيخ مليئة من فضل الله عز وجل، من فضل الله. مسخ 5 نسخ قبل أيام ما شاء الله ذهبوا، بقيت واحدة تنتظر بأخ سعودي اتصل فيه قال سآتي بعد أيام إن شاء الله بعد 2 يومين. وأمس في كمان 50 نسخة أو 50 شريط، 5 نسخ كمان، روح جيب خلاص يعني قدمة إن شاء الله 400 شريط إن شاء الله بننزل مرة واحدة. ما شاء الله كتير الآن شباب بطلبوا، يعني الآن يعني يوميا بيجينا طلبات، إن شاء الله خلال الأسبوع القادم بنجهز 400 شريط بإذن الله. اللهم تقبل آمين منا ومنك يا شيخ، وأن تكون النية خالصة لله ما شاء الله. علم العمل، الله أكبر. آه والله يا شيخ. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيك يا شيخ، بارك فيكم، بارك ان شاء الله، اعانك الله يا الله، ما دلكناش الرجلين يا شيخ.